يوجهون أهل علي عليه السلام في أنه أذم سنه قرية كاملة وحسن كامل. يقول أولا يمكن أن نقول أنها قضية في واقع خاصة، يعني قضية شخصية مو قضية حقيقية تنطبق على غيره، قضية شخصية خاصة بأمير المؤمنين. ثانيا الجواب الثاني أنه هو معصوم، فالعقل كل يسوي هو عارف التصرفات، أحنا الناس التصرفات زين. فإذا مسألة علي لا تكون دليلا على، يعني زمام علي بحسن كامل لا يكون دليلا على زمام كل عاقل، كل من يستعمل الزمام. وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة يعني خاصة، يعني قضية شخصية مو قضية نوعية حتى تعمموها، فلا يتعدى. والإمام يذم لأهل الحرب، يقدر يذم الكل عموما وخصوصا. وكذا من نصبه الإمام أو نصبه الإمام للنظر في جهة يذم لأهلها، إذا نصبه قال له روح أنت شوف مصلحة الإمام سوي، فهذا يروح لعقله يذم لأهل الحرب كله، كل المحارب للإسلام يعطيهم ذمة يحقله الذي هو خلاه. ويجب الوفاء بالزمام، مثل لو أذمنا وجب الوفاء بهذا الزمام حتى لو بنقص، يعني بيسنوا بخسارة على المسلمين. لو كانوا كافيين مفاسدين كان النفع أكثر، بس من انطاهم الذمة قل النفع حتى لو هذا. يقول يجب الوفاء به لأنه عقد لازم، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع. اما لو كان زمام يخالف الشرع كما لو هذولاك قالوا له احنا نستسلم بس شنو تخلونا نشرب خمر بالسوارع، خلونا نجيب السوارع، هذا بعد شروطه صار زمامه صار قد يخالف الشرع، فهذا باطل. اما انه لو كان من الصبر شويه كان يخلي جزء الف ونطاهم الزمام على انه يجيب عشرين ما ياثر هذا، وان كان في الزمام خساره بس الزمام يجب الوفاء. ولو اكره العاقد لم ينعقد، فيصير الجواب شنو؟ لان الاختيار شرط باعتبار الاختيار، هذا كله في العاقد الذي يعقد وشروط العاقد ومحدودية تصرفات العاقل. وأما العبارة ماذا يقول؟ فهو أن يقول منه المسلم يقول أمنتك، أو يقول أجرتك، أو يقول أنت في ذمة الإسلام، وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا، وكذا كل كناية أيضا الكنايات ما تنسنو تقبل، علم بها ذلك من قصد العاقد، لأنه لازم ذاك اللي سامع يعرف الكناية. يلا تعال اشرب شاي يمي، تعال اشرب شاي يمي يعني شنو معناته؟ يعني انت مأمن وشو لا، فهذا كناية على شنو؟ على الأمان والاستئمان. إذا ذاك افتهم هذا المعنى الأمان انعقد، ما افتهم معنى هذا، ما افتهم معنى الأمان، ما ينعقد. لأن الكنايات يشترط في الكناية أن يكون السامع شنو عارف بالمراد، إذا ما كان عارف بالمراد ما يصير. من قلت لك زيد كثير رماد، يعني شنو معناته؟ أنت تعلم بأن هناك ملازمة بين بين زيادة الرماد والكرم. ففهمت بأنني أريد ماذا أقول؟ أن زيد كريم، فقلت لك زيد كثير رماد. أما إذا ما كنت تعلم بأن الرماد إلى علاقة بالكرم تفهم الكرم مثل السنة. علم بها ذلك من قصد العاقد. ولو قال لا بأس عليك، زين هذاك قال له أبا أنا جاء إيش وياكم، قال له لا بأس عليك ليش خاف، هذا زمان لا لان ما له علاقه لا بالمطابقه ولا بالملازمه، ما يدل، لا يدل على الامان والضمان ابدا، لا بالمطابقه ولا بالتضمن ولا بالالتزام، ما لم ينضم اليه ما يدل على الامان، الا اذا ضم الى هذا الكلام ما يدل على الامان. واما وقت الزمام، متى يكون وقت الزمام؟ فقبل الاسر، ولو اشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحه، قبل الاسر يجوز. جيش الاسلام اشرف على الظهور يعني على الانتصار، بعد ساعه ساعتين ينتصر يتحجم كلهم، لولا قتالوا وجاءوا قالوا نريد الامان. القائد العام شاف من المصلحه ان شنو؟ يقبل زمامهم، يقول يصير ما تقدر تتعرض، تقول حق اللي تعبنا وتكسرنا وكسرنا ما تطلبهم الامان، ليش من البدايه ما طلبوا؟ يقول لك لا، بعد هذا مو شغله، الشغل منه قائد الجيش هو اعرف بالمقاليد، هو اعرف بالمقاليد. ولو استذموا بعد حصولهم في الاسر، بعد ان وقعوا في الاسر زين طلبوا الزمام، فأذم القائد العسكري أذمهم، طاهم الذمة، يقول لم يصح، لأنه ليش؟ سالفة بانتفاء الموضوع، شرط من شروطه انتهى، هاي انتهت المسألة. فالشيخ مسلم قال ترى أنا فلان انطيت الأمان، يسكت الفيل، أقر بالزمام لمسلم، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل. يقول لك وقت طيس الامان، قال منك ما تتوت بالاسر عن طيس الامان، يقول له ما في فايده. واذا قال لا قبل لا تكون شو بالاسر خابرني وقال لي عن طيس الامان، فهذا الامام شنو؟ يصير قراره على نفسه حجه. ولو اذبلي فان كان في وقت يصح منه انشاء الامان فقال قبل، فقرار مقبول. بل احنا قلنا عام الزمام لكل من في الجيش يجي يطي زمام، القائد غير قائد لو كان، بس ان انا سلامنا كل واحد بالجيش يجي يطي زمام، الا الصبي والمجنون والمرأة والمكره، هذول ما يكون زمام، زمامهم باطل. هو الحرب يعني الحرب حتى لو يغيب، لا ماكو امان، هذه تفتح على اهل البغي. ولو ادعى الحربي على المسلم الامانه فانكر المسلم، الحربي وقت الاجر هذا يقتلوا قال لا انا فلان خابرته وانطاني الامان الزمام، يروحون على فلان قالوا له انت منطي امان، قال لا انا ما قايل له امان، انكره المسلم، المسلم انكره ما ادعاه الحربي في الزمام، فالقول قول المسلم، يقدم قول المسلم لأن الأصل معه. ولو حل بينه وبين الجواب، قال أنا فلان انطاني أمان، رحنا نسأل أبو الحميد أو مغمى عليه أو جنة خرج عنه أباك فات مسلوبة، الحكم شنو؟ يقول هنا أنا لم تسمع دعوة الحربي، لكن في سولة هذا شبهة عدة، في سولة يردوا دارا من يوصل مأمنة ذات الوقت يردعون يقاتلون جديد، واضح؟ لأن هذا حال حال داخل الذي دخل بالشبهة، هذا داخل بالشبهة، وحتى لو متعمد بس هو احنا ظاهرا أمامنا شنو هو؟ شبهة. وفي الحالين يرد إلى مأمنه بالشبهة، ثم هو حرب بعد ذاك الوقت يصير حرب، يرجع بس يوصل البيت يصير محارب. لا ثم ليش تم ثم للترتيب عطف بالترتيب ثم يعني ذلك لا في الحالين ادعى فانكر المسلم او ادعى والمسلم ميت، ميت يعني هناك قدرنا نسأل المسلم فأنكر المسلم، هنا المسلم ما أنكر لكن ميت. ولو التحق بدار الحرب الاستيطان، الكافر أخذ أماني منه بعد يسافر، قال أنا إذا روح وين الدار من ديار الحرب، صار يروح للتجارة وللتنزل ليتخلص ويرجع، أمانة باقي على حاله، أمانة باقي على حاله. أما إذا راح حتى يستوطن ذات المكان وهو دار حرب فهذا شنو؟ نقض أمانة. شفتوا؟ لكن من ينقض أمانة، ينقض أمانة على عدة فلوس، عدة عمارات، عدة مصانع، شلون؟ يقول فلوسه تبقى له بس نفسه تكون مهددة بالموت، ففقط ما يقدرون يصادرون أمواله، وإنما شنو؟ يقتلوا إذا شفتوا؟ لكن لو قتلوا أمواله من تروح؟ إذا عدى وارث مسلم يطهيه، ما عدى متروح للكفار، وإنما تروح لمن؟ بيت المال يعني للأنفال. وقول يقول لا يروح للكفار. ولو التحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه، قلنا إذا كان لغير الاستيطان كالتنزه والتسوق وغير ذلك فلا بأس يبقى أمانة على حاله. إذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا. إذا المسلم قال، إذا الكافر قال يا أبا أنا لي ذمة أسكن في دار الإسلام، قال له ممنون تعال ذمتك علينا، فإذا قال شو يسوي؟ هو ما أخذ الأمان والزمام للمال، أخذ النفس بس. مسلم لا، المال يدخل يصير المال حرام على المسلمين، يقول ايه يصير حرام، ليش نتابع لهم؟ فمو اللي يذكره، مو اللي يقول انا وفيتي، لو قال بس اني المال يدخل قهرا بالتبع يدخل، واذا دخل ثم خرج من الشيطان رجع لاهله فامواله ينتقض امانه؟ لا، هو انتقض امانه لكن أموال من تقبل أمان، من تقبل أمانه. ولو التحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه بغض النظر عن أمواله دون ماله، لأن ماله ثبت أمانه، فبعد أن خرج نسكه فنسكه استسقاط قبل أن يخرج إلى دار الحرب للاستيطان. الأمان على الأموال ثابت تبعا للأمان على شنو؟ على النفس. بعد خروجه إلى دار الحرب للاستيطان بطل الأمان، نقض أمان النفس، أما أمان الأموال نسك في ذلك. فنستحق شنو؟ الزمام الأمان بقاء. ولو مات الكافر أو قتل الكافر انتقض الأمان في المال أيضا بانتفاء التبعية، لأن التبعية هذه إلى واحد تسبعة أنا ماكو بعد واحد تسبعة مات، فينتقض الأمان للمال أيضا في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم. أما لو كان إلى وارث مسلم ينقل فلوس المال للوارث المسلم، وطار المال فيئا للمسلمين بآية الأنفال، ويختص به الإمام ويتوزع المسلمين، يختص به الإمام لأن الفيء إذا كان من الأنفال فهو مختص من مختصات الإمام سلام الله عليه. يجي وزع السعد وزع، يجي خلي نفسه خلي نفسه، يجي سودي سودي، المهم من مختصات الإمام، لأن الأنفال إنما الأنفال لله، ويسألونك عن الأنفال قل هي لله ولرسوله. زين بلين قل الأنفال لله ولرسوله ولذي القربى موتي ما أكون مؤمن أكون ما أكون مؤمن لا السيد دليل يسألونك عن الأنفال، يقول الأنفال لله والرسول، إذن مو للمؤمنين. يعني في من مختصات الإمام، إذا كان مختصات الإمام هو بعد شيء يسوي به، مثل فدت اختصت للنبي وهاتين خاصة لما لم يوجف عليه بخير ولا ركاب. الأنفال كان شكل عندنا شكل هذا أموال خاصة للملوك، شكل الموارد الطبيعية كالنفط والغابات وهذه الأمور، والشكل الثالث ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهذا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وشيء لا فهو لله والله يعطيه لمن لرسول. ويختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام، كذلك لو مات في دار الإسلام وما إلى وارث مسلم فلا يعطى لوارثه الكافي. ولو أثره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته. هنا المسلمين هذا أثروا كافر، الكفر إخواني، المسلمين أثروا كافر، من أثروا كافر الكافر الدخيل. طبعا من يأثروا أربع خيارات عندهم، إما يقتلوا فيأخذون أمواله، وإما يفدوا يبيعوا للكفار يأخذون سجية ويطوهم إياهم، وإما يسترقوا يخلوا عبد عندهم، وإما يمنون عليه منون عليه يعيشوا. أربع خيارات عندهم. طبعا المسلمين هنا نقصد بهم الإمام نفسه، هو اللي يستعمل الدنيا من خصوصياته. فإما أن يقتل الإمام أو يفاديه أو يسترقه أو يمن عليه. يمن عليه يعني أن يعيش يترك حر. فإما في إما منه وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها. أربعة لم يدخل هذا يختار بينات يستعمل يجي وحدة وحدة. إذا الإمام استرق فيأخذ أمواله تبعا للترقاق، لأن الرق لا مالية له. طبعا هذا العبد الدقلاجة ذهب خلينا نقول نفس كلام على الجبر، قلت فلوس أو مو فلوس، فلوس أمواله تؤخذ. إذا اختار الاسترقاق أخذ أمواله تبعا، وإذا اختار القاتل فهو من شنو؟ إذا ما حد وارث أيضا من مال شنو؟ لا وارث له، يروح للأنفاق. وإذا اختار الفداء مواجب من يطيق من مثل الكفار يقول هذا نعطيكم مليار بس يكون لا نعطي بس إذا مو أمواله، لأن الفداء مو على الأموال، على شنو؟ على النفس. وإذا من عليه فيحق له يطيق فلوسه وياه ويحق له هم يطيق فلوسه. هذا كل القانون. إذا دخل بعد الاسترقاق وشغل لا تتنافى مثل يصير أنه هي أهل يحصل في شيء. لا نبقى مملوك؟ زي يقام لا لا تنافي بين بين العبودية والإسلام. يعني أصير الأسر وقال أنا أصدر لا إلا مملوك. إذا بعد الأسر يكون مسلما لكن يبقى رخصا حتى يعتق لأحد ما تقاتل. إذا قبل الأسر أسلم لا لا لا يسترق أبدا، لا يجوز استرقاق المسلم ابتداء. ولو أسره المسلمون فاسترق، يعني اختاروا الاسترقاق ما اختاروا القتل أو الفداء أو الشنوء، إلا ملك ماله تبعا لرقبته. تعالوا نشرح لكم واحدة بس الثلاثة سكت عنه. ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق، واحد من المسلمين دخل دار الحرب انطال أمانه دخل، من دخل باب جاثم هنا سرق أموال الكفار وإجي. يقول هذا واجب على المسلمين أن يرجعون أموال الكفار إلى بلادهم. القاعدة وجب إعادة المسروق إلى دار الحرب، سواء كان صاحب المال المسروق في دار الإسلام أو في دار الحرب. كافر عنده فلوس ساكن وين؟ دار الإسلام. واحد وعنده فلوس بدار الحرب موجودة. واحد من المسلمين سافر دار الحرب وسرق أموال هذا الكافر اللي بدار الإسلام، لازم يرجعون أمواله إليه. صورة أخرى، سافر يسكن دار الحرب وعنده أموال هناك، واحد من المسلمين سافر إلى بعض فلوسه غزة، كود يرجعون هذا المسروق إلى لصاحبه، يعني يرد المسروق إلى صاحبه سواء كان المسروق منه في دار الإسلام أو في دار الحرب. إن شاء الله واضحة. ولو أسر المسلم وأطلقوه بأمان وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب. صورة أخرى، الكفار أسروا مسلم وقالوا له تبقى يمنا تعيد وإلك الأمان، واجب عليه يلتزم بهذا الزمام هو قدر من قبل عفو، واجب عليه يلتزم ويعيش وياهم يولا. يقول وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب والأمن منه، أنه ينطيهم الأمان ما يأذيهم، لم يجب عليه الإقامة بل تحرم إذا تمكن من الهجرة، بل هناك من قال تحرم إذا كان متمكنا من الهجرة، وحرمت عليه أموالهم بالشر، ما يحق له يبوق منهم لأن أنطاهم الأمان لهذا الشر. ولو أطلقوه على ماله قالوا له نعيفك بس تعطينا فلوس، قال لهم من أوصل له لا أجزلكم، واجب عليه من يوصل يجزلهم، لم يجب الوفاء به. ليش؟ لأن العقد غير مشروع، والعقد غير مشروع لا يجب الوفاء به. ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر يعني أمور دنيا مالية ما لا لا يعني يعني يعني لو ما وفى مو واجب علينا نسلم الرياض، ولا لو وفق خليه يوفي هو حر، بس مو واجب علينا نعاقب ليش ما وفيت لهذول. أما لو كان واجب الوفاء لحقنا نحاسبه نسلم لهم إياه نقول تعال واقف على صاحبكم، إذا قلنا بوجوب الوفاء. ولو أسلم الحربي، الحربي أسلم وأدى زوجة مخليها غايب ما منطيها وهي كافرة وهو مسلم، زين، فإذا دار الإسلام وفي ذمته دين لزوجته مهر لزوجته، حكم شنو هذا؟ يقول لم يكن لزوجته مطالبته، يعني إذا طالبت مو واجب عليه أن يسدي، ولا لوارثها إذا ماتت ما يحق لورثة المرأة أن يطالبون هذا الكافر شنو بمهر أمه. ولو ماتت ثم أسلم، هنا ماتت ثم أسلم الورثة بلي لا هو هناك مفروض التدين بعدين صار مسلم، هنا شنو؟ هنا الدائن مات فيتحول الدين إلنا للورثة، من جملة الورثة ما هو مصحيح بعدين أسلم، هو خب إلى ربع إذا ما إذا إذا عدا جهال، وإذا ما عدا جهال إلى نص موتي. هو ده نقول أنت يعني من البداية مسلمين هي لا أول ما يجي المسلمين تزوج الكافر ما كنت فرضية زنا هذا الشيء، لكن لو فرضنا أنه طلب فلوسك يقول قول هناك مسلمة تطلبه مالا هذا أحسن، إنه التركيز هو عديا زين المهر إذا مثال تركيز عديا، لو أن مسلم يطلب كافر مال واجب عليه يوفي، واجب عليه يوفي الكافر، لو صار الكافر مسلم أيضا نفس الشيء هنا، لأنه مهر خاص دائما في هذه الصور يكون الطرف الآخر هو كافر، لا يعني تصور أن تكون زوجة الكافر مسلمة حرام، زنا والزنا بالمسلمة من الكافر يستوجب القتل على الكافر حتى لو عقد عليه، يعني لو مسيحي يتزوج مسلمة إعدام بالإسلام، حكم إعدام. لأنه زنى بمسلمة. الزني لو زنى بمسلمة يقتل، وهذا زني زنى بمسلمة لأنه عقد غير معتبر. إعدام عليه بالإسلام إعدام. بعد الزنا هو كله بيجي حد. بعد يجي يقول لك أنا تزوجت فلانة. هو يقول أو لا، خذ الدعاء إذا كان زنا خذ حق الاتهام. المهم حكمه واحد، كان زنا وكان زواج، لأن الزواج باطل، عقد باطل، يكون حكمه هذا. ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لزوجته مثلا، فإذا أسلمت معه أو كانت مسلمة قبله مثلا، لكن تركت لأنها هي صارت مسلمة وهو كافر، بعدين هو أسلم، فهي تستحق أو متستحق؟ استحق 100% استحق. لم يكن، أما لو بقيت كافرة لم يكن لزوجته مطالبته ولا لوارثها. ولو مات ثم أسلم، العفو، ولو ماتت الزوجة ثم أسلم وارثها، من جملة وارثها منه الزوج، أو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربي. والحمد لله رب العالمين.